السلام عليكم. اليوم بعطيكم قصة من روائع القصص اللي حصلت في الصومال، والقصة قديمة جدا، يعني من 80 سنة تقريبا. كان في شاب اسمه مريدي. مريدي هذا يعيش على ضفاف نهر شبيلي. نهر شبيلي أنا طبعا لما سمعت فيه وقعدت أبحث، هذا النهر يعني مهم جدا لآلاف البشرية اللي موجودة في الصومال، يعني أنه يسقى أراضيهم وكذا، وتعرض للجفاف قبل 5 سنوات وكانت كارثة بجميع المقاييس والناس ماتت من العطش. وقبل سنة جتهم أمطار غزيرة وسبحان الله وفاض عندهم هالنهر هذا، فالنهر هذا يعتبر شريان الحياة عندهم في الصومال. المهم هذا مريدي من القبائل المعروفة جدا في الصومال، وكان يملك ورث من أبوه عنده 100 ناقة يربي الإبل يعني، وكان من بين الأمية ناقة يعني عنده واحدة زيادة يعني 101، هذا الرحول اللي يركب عليها ويتنقل وكذا، وهذا اللي يعني معودها على أنه يركبها ويروح عاد يضرب فيها المشاوير ويرعى فيها الإبل وكذا. المهم ذاك اليوم كالعادة موديهم هالنياق اللي عنده والإبل، موديهم للنهر عشان يشربون، ويشوف الطرف الثاني من النهر. طبعا تقريبا عرض النهر هذا يعني اقل من نص كيلو يعني، لا او اقل شوي بعد يعني، تقدر تشوف الطرف الثاني. وكانوا كذلك في قبائل اخرى تعيش في الجانب الاخر، لكن شاف له بنت، وهذه بنت من قبيله معروفه كذلك اسمها صفيه، بنت في قمه الجمال يعني. يوم شافها مريدي أول مرة يشوف بنت بهالملامح البراقة يعني، وهي قاعدة تغسل ملابسها وكذا، وشافها شوية مطلع رجولها وشعرها قاعدة تغسله. الولد شافها من طرف الثاني للنهر، ما تحمل منظر، قال أبي أشوفها عدل، اللي قاعد أشوفه هذا حقيقة ولا لا. والولد كان على وشك يعني إنه يقدم على الزواج. المهم خلى النياق والابل اللي عنده هذه تشرب من النهر، وقام تسبح وراح للجهة الأخرى. وصل عند البنت، مرحبا مرحبا يعطيك العافية، قالت هلا حياك الله. قالها أول شيء أنا عرفك بنفسي، وكذلك من قبيلة يعني معروفة، اللي ساكنين هناك يعرفون هالقبيلة هذه، فعلشان يعطيها شوي من الأمان وأنه من قبيلة معروفة يعني أنه شخص محافظ على العادات والتقاليد، علشان لا تخاف منه، قال أنا اسمي مريدي ابن فلان فلان الفلاني من القبيلة الفلانية. عرفت البنت، عرفت يعني القبيلة هذه، قالت له حياك الله ونعم وكذا آمر. قالها يا بنت الناس، أنا شفتك بالمصادفة يعني، قاعد أرعى الإبل وجبتهم هني عشان يسقون، وشفتك وصراحة دخلتي قلبي، فإذا أنت ما أنت مرتبطة ما أنت مخطوبة ولا متزوجة وكذا، أنا صراحة يسعدني ويشرفني إني أتقدم لك. البنت قالت له والله حياك الله، هذا بيت أبوي وروح له. عرف أن البنت ما عندها أي مانع ولا في أي عائق أن الولد يرتبط فيها. على طول الولد رجع سباحة للطرف الثاني من النهر، وخذ الابل اللي عنده ورجعهم للمرعى، وجهز نفسه، وبالليل هو في بيت أبو صفية. السلام عليكم يا عمي، هلا حياك الله، يا مرحبا. قال له والله يا عمي، أنا جايك وطالب إيد بنتك صفية. قال له ليش، أنت وين تعرف صفية، وين شفتها؟ قال لا والله أنا شفتها بالمصادفة ورحت لها وسألتها، قلت لها أنت من وين وأهلك وين وكذا، وعطتني كل المعلومات، وأنا ترى من العائلة الفلانية. وقالوا نعم معروفين أنتم يعني. قال أنا أبي بنتك يا عمي. قال أبد. إذا البنت ما عندها أي مانع إحنا بنسألها، وإن شاء الله أنا بقول لك مبروك. فعلا راح سأل البنت، قال لها جانا ولد اسمه مريدي، قالت يا نعم هذا صح جاني وشافني في النهار اليوم في النهار وسألني. قالت المهم شنو يبي أيبه، هل فعلا يعني كان صادق إنه جاي يبي يخطب؟ قال إيه نعم والله جاء، ويقول إنه يبي يعني بيتزوج على سنة الله ورسوله. البنت قالت أبد أنا ما عندي مانع. هناك عندهم فيها القبائل اللي كانت تعيش في الصومال، وهذه عادة ترى يعني منتشرة في كثير من القبائل والعشائر، أن لما واحد يجي يتقدم حق بنت والأب يوافق، الأب أبدا ما يجيب طاري المهر، وهذه ورطة ترى. حتى عندنا هنا في الكويت وفي المملكة العربية السعودية في بعضهم يسوي هالحركة هذه. تقول لي ما فهمنا يا أبو طلال ايش قصدك يعني؟ يعني مثلا الحين واحد لما يتقدم حق بنت ويوافقون يحددون مهر، والله احنا مهر بنتنا مثلا 50,000 دولار مثلا 50 كثير يعني انا عارف، نقول مثلا 20,000 دولار. فخلاص الولد يقول موافق، ولا يقول مثلا راعوني انا ما عندي، انا توني يعني مؤسس حياتي وكذا. لكن في بعض العائلات المعروفة وخصوصا من القبائل المعروفة والعشائر، مرات يورط الزوج إذا قال إحنا موافقين، واعتبر أن البنت يعني زوجتك وخلاص، ونقرأ الفاتحة ونحدد يوم كتب الكتاب، ولا يحددون معاه المهر. هني يحطون الكرة في ملعبه. شلون؟ يعني كثر ما يدفع مهر وهو أصلا راح يعني يرفع من شأنه قدام أهل المرأة وقدام قبيلته، أنه هو دفع مهر كبير جدا حق الزوجة وهم أصلا ما طلبوا. فهذا الحركة يعني لما يجيك أبو البنت يقول لك مثلا 10,000 دينار، احمد ربك إذا ما قال لك والله أنت بكيفك. بكيفك يعني شنو؟ يعني أنت تدفع اللي قدامك واللي وراك عشان بس ما تتفشل. إذا هم قايل 10,000 يعني أنت ممكن راح تدفع 20,000-30,000 من نفسك علشان لا تتفشل، وهذه قيمتك إذا أنت دفعتها أنت راح تعبر عن مستواك يعني. فهو نوع من الهياط شوي يعني. المهم قال حق مريدي وإحنا موافقين وأنتم من القبائل المعروفة والعريقة وكذا، خلاص مبروك والمهر أنت بكيفك يا ولدي. طبعاً أهو لما قال له بكيفك ورطه، قال يا عمي أنا كل اللي أملكه في هالدنيا 100 ناقة. طبعاً 100 ناقة وفي ذاك الوقت مهر كبير جداً جداً، لكن الولد يبي يرفع من شأنه قدام أهل زوجته، وكذلك لما يجيب البنت يعني حتى أفراد قبيلته يستانسون أنه دافع 100 ناقة عشان يتزوج، يعني أنهم من القبائل اللي تدفع والقبائل اللي فيها كرم وشهامة من هالكلام هذا. قال لتم أبو البنت، ويرجع مريدي ويجيب النياق كلها اللي ورثها من أبوه ويسلمها حق أبو صفية، ويكتب عليها وياخذ صفية معاه على الرحول، الناقة الوحيدة اللي كان يستخدمها في التنقل، حطها ورا ظهره على هودج ورجع فيها إلى أهل ديرته. طبعا احتفلوا فيه وانبسطة ومبروك يا مريدي وكفوا عليك رفعت راسنا دفعت 100 ناقة. المهم الحين مريدي ما عنده شيء غير هالناقة هذه، حتى ان المراسم او اللي بيسووا له الفرح صار كانها يعني قطيه حطيه بينهم، يعني كل واحد قام يجيب له مثلا فرش، كل واحد قام يجيب له الحبوب والطحين والاكل والكذا يعني عشان يسووا له بيت الزوجيه البسيط. خلاص مريدي صار على الحديده. المصيبه مو هني، المصيبه بعد فتره من الزواج البنت اللي هي صفيه اكتشفت انها خلاص راح تعيش طول عمرها مع مريدي بالفقر. مريدي ما عنده شيء ولا عنده حرفة ثانية غير رعي الإبل، وكل حلاله سلمها حق ابوها، شلون تعيش معاه؟ مالكم بالطويله، قامت عاد المسكينه رضت بالامر الواقع وعاشت معاه بفقر، ومرت الاشهر شهر شهرين ثلاث، ويجي ابو صفيه زياره، يبي يزور منه، يبي يزور بنته. فأول ما جاء قالت له هلا يبا وحياك الله، وكانت مستحية منه، وقالت له العشاء عندنا يا يبا، اليوم احنا راح نذبح لك خروف، وهم ما عندهم أصلا يعني قيمة هالخروف هذا، لكن شو تسوي؟ قالت أنا عندي فكرة. راحت صفية في الفترة اللي كان أبوها يعني جالس في الديوان، ووريدي متورط ما هو عارف شلون يكرم عمه وشلون يجيب له، يعني عمه الحين يعتقد ان مريدي هذا يملك، اذا هو دافع 100 ناقه اكيد انه يملك خير من رب العالمين، فيبين عليه لما يضيفه. الحين مريدي تورط، حتى قيمه خروف ما عنده، اصلا عايش اشهر بيته ما طف فيه اللحمه بسبه الفقر يعني، فشلون الحين يكرم عمه؟ واذا ما جاب حق عمه وعمه اكتشف انه هو ماخذ بنته ومعيشها بفقر، وانه دفع كل اللي يملكه له كمهر، هني راح ينكشف وينفضح. وعلشان ابوه يعني لا يحس بان بنته يعني عايشه بفقر ويحزن عليها، البنت قالت انا راح اتصرف. راحت الى محل جزار لحام، او الجزار موجود عندهم في نفس الحي اللي هم عايشين فيه. هذا الجزار من أول ما شاف صفية قبل عدة أشهر شافها بالصدفة، ومن ذاك اليوم وهو ميت فيها. يوم سأل قالوا له هذه ترى هذه زوجة مريد اللي جابها من القرية الفلانية، ومن هالكلام، وهذا الجزار عينه زايغة. المهم وتجيه صفية ذاك اليوم علشان تطلب منه كم كيلو لحم تبي تضيف فيهم أبوها، فراحت له. لا، والمصيبة أن هالمرة راحت له تطلب منه اللحم وبالدين بالسلف. قالت إلى ما بعد يعني ما أسوي العشاء لأبوي، يقوم مريدي يتصرف يحاول أنه يسدد اللي عليه حق الجزار. راحت قالت حق الجزار أنا عندي ضيف وأبوي جايني، وأبوي أول مرة يزورني في البيت، وأنا بسوي له عشاء، فأبي منك كم كيلو لحم. قال لها حاضر من عيوني. قالت ترى أنا ما عندي فلوس، أعطيك إياهم بعدين يعني، أخلي زوجي يدبرهم لك. قال لها لا لا لا، شوفي تبيني أعطيك الحين كيلو وين لحم؟ بعطيك لكن بشرط. قالت شنو؟ قال لها بالليل أمر عليك وأبي منك شغلة بسيطة. يعني هو شنو يقصد؟ يقصد انه يبي تقرب منها، يعني يبي ياخذ منها شيء، يعني شرفها او عرضها، او انه بيلمس ايدها، ولا بيسوي اي شيء الحقير هذا. واستغل ان هالبنت هذه جايتها مضطره وحالتها حاله وتبي كيلوين لحم. المهم البنت بين نارين الحين، ابوها وما تبي ابوها يكتشف انها عايشه بفقر، وبين هالجزار الحقير اللي يبي يستغلها. قالت له ما يخالف زين تعال تعال بالليل، لان هي اصلا هذه صفيه من عائله يعني معروفه وقبيله عريقه جدا، ما تنظر حق الجزار ولا اي شيء بالنسبه لها. لا، وعلاوه على ذلك ايامها كان اللي يشتغل اصلا في مهنه الجزار، مع احترامي حق اللي يشتغلون فيه الان، لكن سابقا وفي الصومال وفي عديد من الدول كانوا ينظرون حق الجزار انها مهنه حق الأشخاص اللي يعني أقل مستوى في المجتمع كله، فما تنظر له واحدة مثل صفية تنظر حق الجزار والله لو يعني يترسها ذهب، مستحيل الطالعة. لكن هالمرة قالت إنه خلى لما يجي بالليل أنا أبلغ عليه مريدي وأخليه يتصرف معه، أهم شيء الحين عشي أبوي. خذت منه الكيلو وين اللحم وراحت للبيت، وفعلا طبختهم وسوت لأبوها عشاء. وأول ما حطت العشاء طبعا مريد استغرب يوم شاف اللحم وكذا، أبوها طبعا كان يعتقد أن هذه ذبيحة وأن مسويت لهم منها عشاء يعني. فقعدوا يتعشون، ومريد قاعد يأكل وهو خايف، ومو عارف من وين جايب اللحم، ويطالع بصفية وصفية طالع فيه، والأبو يطالعهم فيكم شيء، إيش فيكم يعني ما تأكلون؟ قالوا لا لا قاعد نأكل إحنا. المهم قاعدوا يأكلون شوي، ولا يسمعون واحد قاعد يرمي حجر على الباب وعلى الشباك، حجر كذي يعني مثل طرق الباب يعني. ولا هذا منو؟ هذا الجزار جاي على الموعد اللي قال حق صفية اني راح امر عليك بالليل، وعلشان تطلعي لي انا راح ارمي الحجر او الحصى على الشباك مرة وعلى الباب مرة علشان تفهمي ان انا اللي جاي، فتطلعي لي برا وما راح اطول يعني بس ابي اشوفك من هالكلام. فقعد يرمي الحصى مرة مرتين، انتبه ابو صفية قال شنو هذا؟ من اللي قاعد يرمي الحصى على الباب يعني؟ وكذلك مريدي قال منو هذا اللي قاعد يرمي الحصى؟ فأبو صفية قال شوفه يا مريدي منو هذا؟ صفية تقول له اقعد يا مريدي اقعد، وقعدت تضحك. صفية خلاص وصلت مرحلة يعني شر البلية ما يضحك، بطتها ضحك. أبوها يطالعها مستغرب، ايش فيك يا بنتي؟ ما في شيء يضحك وفاقدة ضحك، عسى ما شر. المهم البنت تفقد الضحك، وزوجها مريد يطالعها، يا صفية ايش فيك؟ عسى ما شر، ايش اللي يضحك؟ شا تقول والله عجبت لأمر الأغبياء الثلاثة. هني عاد هني صفية بطت الجربة خلاص ما تحملت. استغربوا منها شنو الأغبياء الثلاثة؟ قالت الغبي الأول هو مريدي زوجي، لما جاء يخطبني دفع اللي وراه واللي قدامه كل ما يملك من نياق وإبل عطاها مهر حقك أنت يا يبا، والغبي الثاني أنت يا يبا. صدم أبوها ليش؟ قال الولد الحين هذا مريدي دافع 100 ناقة مهر لي أنا، تقوم أنت تاخذه وتخليني أرجع مع مريدي على رحول وحدة بس أني أبيعها وأتصرف فيها وأعيش نفسي، لأنها مهر لي أنا يا يبا ما هي لك أنت. كان يقول لها مريدي زين والغبي الثالث؟ انبسط مريدي على السالفة، قال لها زين والغبي الثالث؟ قالت الجزار قاعد يساومني على شرفي بكيل وين لحم، وأنا مهري 100 ناقة، وأبوي يملك آلاف النوق، وهذا الوضيع يحاول إنه يستدرجني على كيل وين لحم. طبعا يوم مريدي سمع السالفة وفهم إن هذا اللي كان برا يرمي الحجر هو الجزار، وإنه جاي يستغل زوجته، طلع على يركض والجزار يهرب، ويقول لك من يوم هالجزار أصلا ترك القرية بعد ما انكشفت قصته، ومريدي هذا من قبيلة كبيرة جدا قعدوا يطاردون بالجزار من قرية لقرية، ما أدري إذا صادوه وذبحوه ولا لا. لكن بعد ما سمع أبو صفية السالفة قام ورجع 100 ناقة إلى مريدي، وطلب منه إنه يعيش بنته في حياة أفضل، وإنه لا يهايط. يعني صحيح إن البنت تستاهل المهر هذا، لكن المفروض كان يبلغه إن هذا كل ما يملكه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.